يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه الحديث هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من أربعة طرق وهذا الحديث مداره على الإمام الزهري رحمه الله حيث روى معمر وسفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فهو من مسند عبد الله بن عمر. والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين على سبيل الإجمال ومن أربعة طرق على سبيل التفصيل حيث قرن في الرواية الأولى بين ثلاثة من شيوخه وهم أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب لأن هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن سفيان بن عيينة ولما كان شيخهم واحدا وهو في بداية الإسناد قرن الإمام مسلم هذه الروايات على سبيل الاختصار لأن كل واحد من هؤلاء لإما أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كل واحد منهم إمام ثقة وكل واحد منهم لو تفرد بالرواية قبلت منه حيث توافرت فيها شروط الصحة لكن مسلم رحمه الله سلك هذا السبيل للاختصار كما هو معروف من منهجه رحمه الله في التأليف ثم أتبع ذلك برواية عبد بن حميد وهو أيضا من الأئمة ومن أصحاب المسانيد وأخرج حديثه من طريق شيخه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لكن يلاحظ أن الرواية الرابعة وهي رواية عبد بن حميد أنزل من رواية الثلاثة الأوائل رواية أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب لأنهم رأوا هذا الحديث مباشرة عن سفيان عن الزهري وأما رواية عبد بن حميد فإنها من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فكان في الروايات الثلاث علوا في الإسناد ولهذا الإمام مسلم رحمه الله يعني أفرد رواية عبد بن حميد ولم يدرجها مع الروايات السابقة. يضاف إلى ذلك أن هذه الرواية رواية عبد بن حميد مسلسلة بالكتب فعبد بن حميد صاحب المسند له كتاب، وشيخه عبد الرزاق هو صاحب كتاب المصنف، وكتاب المصنف كتاب مطبوع، وشيخه معمر وله أيضا كتاب مشهور اسمه كتاب الجامع، والزهري كما هو معلوم هو أول من دون السنة النبوية، يعني جمعها وكتبها بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فهذه يعني الرواية تتميز وإن كانت نازلة إلا أنها مسلسلة بالكتب وبالمؤلفات. هذا الحديث يعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه عدد من الحفاظ، ففي السند الأول رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وهم شيوخ الإمام مسلم. أما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم، وهذا إبراهيم هو جد عبد الله وهو الذي يكنى بأبي شيبة، إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل. أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي يعني وفاة، فنسب إلى واسط حيث كانت بداية حياته وولادته، ولما انتقل الكوفة بقي بها إلى أن توفي فنسب إليها. قال ثقة حافظ، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهي تعد أعلى مراتب التعديل في حق من دون الصحابة رضوان الله عليهم، أعلى مراتب التعديل في حق من دون الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لهم المرتبة الأولى في التعديل. فإذا قال عالم الجرح والتعديل فلان صحابي فهذا متضمن أنه أنه معدل، لأن الله تعالى عدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم معدلون بتعديل الله. ولا شك إن العدالة التي جاءت بالنص وجاءت من عند الله لا يعدلها عدالة، فلذلك جعلها الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من علماء الجرح والتعديل اعتبروها الطبقة أو المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية فهي من انتهى العدالة في حقه أوجها وغايتها وأعظمها، فكانوا يعبرون عنها بصيغ من هذه الصيغ، أن يقولوا ثقة حافظ أو ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو إليه المنتهى في الحفظ أو هو أمير المؤمنين في الحفظ، كل هذه تعد مرتبة واحدة نالها هذا الإمام أبو بكر بن أبي شيبة. قال إنه صاحب تصانيف، أي له كتب مؤلفة، وكتابه المصنف لابن أبي شيبة يشهد لذلك، والمصنف كتاب من أشهر كتب الحديث، جمع فيه الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة وقد طبع هذا المصنف في 16 مجلد. قال صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، أي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وتمثل طبقة تبع أتباع التابعين، طبقة تبع أتباع التابعين، لأن الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، والطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هي طبقة التابعين بمختلف مراحلهم، والطبقة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة تمثل طبقة أتباع التابعين، والطبقة العاشرة تمثل بداية طبقة تبع أتباع التابعين. وقد قسم أهل العلم طبقات الرواة إلى اثنتي عشرة طبقة، وعلماء أصحاب الكتب الستة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة يمثلون الطبقة الحادية عشرة، وتلاميذهم ومن روى عنهم هم الذين يمثلون الطبقة الأخيرة وهي الطبقة الثانية عشرة. والغرض من يعني ترتيبهم حسب هذه المراتب إنما هو أن قبول الروايات وردها متوقف على معرفة هذه الطبقات، فيحكم على الحديث بالضعف أو بالقوة إذا كان الرواة ثقات أو كانوا ذوي ضعف. هذه هي الطبقة الطبقات التي يعول عليها في قبول الحديث. نعم. طبقات التابعين أربعة: كبار التابعين وهي الطبقة الثانية، وهم الذين جل روايتهم عن الصحابة. الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، يروون عن الصحابة وقد يروون عن غير الصحابة. الطبقة الرابعة طبقة صغار التابعين، وهم الذين رووا عن بعض الصحابة لكن جل روايتهم عن التابعين. الطبقة الخامسة جماعة رأوا الصحابة لكنهم ما رووا عنهم، يعني اكتسبوا وصف التابعية اللي هو التابعين برؤيتهم للصحابة. ويضرب أهل العلم مثلا لذلك بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه أدرك عددا من الصحابة رآهم كأنس بن مالك لكنه ما سمع من صحابي، وإنما روايته عن التابعين عن الصحابة. هذه هي الطبقات الأربع، فتنتهي بالطبقة الخامسة. طبقة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة أيضا هي طبقة أتباع التابعين، كبارهم وأوساطهم وصغارهم. قال: نعم، ما سمعت. يبدأون من الثانية لأن الأولى للصحابة رضوان الله عليه، كما أن المرتبة الأولى للصحابة فكذلك الطبقة الأولى للصحابة، والصحابة كلهم كبيرهم وأوسطهم وصغيرهم سواء، لأنهم فازوا ولأنهم نالوا شرف لقاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم من المسلمين آمنوا به وماتوا على ذلك. أما الذين عاصروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يلقوه، أو لقوه وكانوا على غير الإسلام ثم أسلموا بعد موته صلى الله عليه وسلم، أو أسلموا بعد ذلك ولم يلقوه، فهؤلاء الطبقة التي تسمى بطبقة المخضرمين، وهي تعد من طبقة التابعين، تعد من طبقة التابعين. ولذلك كثير من الرواة يوصف بأنه تابعي مخضرم، بأنه تابعي مخضرم، وهو في الطبقة الثانية. نعم، الطبقة السادسة بداية كبار أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين من أمثال شعبة ونحو. نعم. قال من الطبقة العاشرة مات سنة 35 و200 من الهجرة، أخرج له الإمام البخاري يعني في صحيحه، وكذا الإمام مسلم، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأبو بكر بن أبي شيبة لم يخرج له الإمام الترمذي، مع أن الترمذي يعني من كبار الطبقة الحادي عشر، بل إن الإمام الترمذي يعني يتميز كتابه بأن فيه ثلاثيات هو والإمام البخاري دون غيرهم من أصحاب الكتب الستة. هذا شيخ الإمام مسلم رحمه الله أبو بكر بن أبي شيبة. وأما شيخه الثاني وهو عمرو الناقد، قال هو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، قال فيه ثقة حافظ، وهما في حديث يعني في بعض الأحاديث وقع فيها في شيء بشيء من الوهم، لكن هذا لم يقدح في كونه ثقة وفي كونه حافظ، فهو من المرتبة الثانية ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأهل العلم على أن من روى له الشيخان فقد تجاوز القنطرة، يعني لا يضر ما ذكر فيه من شيء من الوهم أو النسيان أو التغير، لأن الشيخين عندما روايا له وقد اطمأن بأنه أهل للرواية. هذا عمرو الناقد. وأما زهير بن حرب فقد مر بنا إنه شيخ الإمام مسلم، وله تميز في روايته أو في رواية مسلم عنه، قال فيه الحافظ ابن حجر زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هؤلاء شيوخ الإمام مسلم. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. وأما سفيان بن عيينة فهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة. وهذه كلها أوصاف في التعديل، وهو إذا من المرتبة الثانية، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، يعني قبل وفاته لكبر سنه أو كذا صار عنده شيء من النسيان، وهذا ما يسمى بالتغير. وهذا لا يقدح في رواية الراوي إلا لمن أخذ عنه بعد التغير. ولذلك أهل العلم وخاصة علماء الحديث ضبطوا تلاميذ كل شيخ وعرفوا من روى عنه قبل التغير ومن روى عنه بعد التغير، فقبلوا رواية من روى عنه قبل التغير وردوا رواية من روى عنه بعد التغير. وإذا لم يتضح لهم هل تغير هل روى هذا عنه قبل التغير أو لا، توقفوا في قبول رواية من لم يعرف عنه متى روى. نعم، ما اسمه؟ هو لا يلزمه، لأنه التغير لا يعني أنه اختلط اختلاطا تاما، لأنه قد يروي بعض الأحاديث على وجهها الصحيح. نعم، ها؟ ما سمعت؟ الأسباب قد تكون مرضا، ها؟ ما يلزم، لأن التغير قد يكون طاري ثم يعود ثم ينتهي. يعني إنسان قد يمرض، وكثير من أهل العلم كان سبب تغيرهم أنهم فقدوا أبصارهم، يعني مثل عبد الرزاق كما سيمر بنا، لما كبر وعمي تغير. لكن مثل عبد الرزاق وقد ألف كتابا، فالكتاب عندما يقرأ عليه لا يحدث، لكن لو حدث من حفظه قد إيش يحدث فيه عنده شيء من الخطأ. فعلى كل حال التغير علامة مؤشرة، لكنها ليست هي يعني الفارق في قبول أو رد الرواية. قال: تغير حفظه بأخرة. قال: وكان ربما دلس، يعني سفيان بن عيينة، لكن يقول الحافظ ابن حجر عن الثقات، ولهذا قبل أهل العلم تدليسه. والتدليس معناه أن يحدث عن شيخ ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، وهذا يعني أن هذا الشيخ الذي روي عنه الخبر ثابت هذا الخبر عنه، لكن هذا الراوي لم يسمعه منه مباشرة، وإنما سمعه بواسطة. وأهل العلم يعني إنما يتوقفون في رواية المدلس إذا لم يكن، يعني إذا كان يروي عن كل أحد، فاحتمال أن يكون الراوي ضعيفا، الساق الراوي الساقط ضعيف، لذلك هم يتوقفون. لكن متى ثبت عندهم أن الراوي الساقط ثقة وأنه لا وأنه ثقة وأنه مقبول الرواية، لذلك يقبلون من دلس أو رواية من دلس عنه. وحملت الأحاديث أو حمل الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب، أخرج لهم الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما، وقد عرف الواحد منهم بالتدليس، حمل ذلك على أن تدليسه لا يضر، لأنه إنما يدلس عن الثقات. ما فهمت؟ هذا لا يسمى تدليس، لأنه ما ذكر الشيخ أصلا، وما روى عن بواسطتهم يكفي، لو واحد منهم سماه يكفي. قال: وكان ربما دلس لكن عن الثقات، هو من الطبقة الثامنة، من الطبقة الثامنة يعني طبقة صغار أتباع التابعين، روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه فهو الإمام الزهري، قال فيه إنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ قال متفق على جلالته وإتقانه، يعني فهو إذن من الطبقة أو من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. ومعنى رؤوس الطبقة يعني من كبار طبقة صغار التابعين، كبار طبقة صغار التابعين. ولد سنة 50 من الهجرة، وتوفي سنة 124 من الهجرة، لأنه رحمه الله ما لقي كبار الصحابة، فلم يدرك من الخلفاء الأربعة أحد، وإنما أدرك صغار التابعين. ولذلك أدرك صغار الصحابة، ولذلك روايته في غالبها قد يروي عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه ومن تأخر موته، لكنه لم يدرك كبار الصحابة، وجل روايته عن التابعين، كما هو الحال هنا حيث روى عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. وسالم يعد من أوساط التابعين، من أوساط التابعين. قال وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 أو 24 و100، وقد روى له الجميع. وأما شيخه في هذا الإسناد فهو سالم، قال سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما القرشي العدوي أبو عمر المدني، أحد الفقهاء السبعة، وهذه صفة كانت لبعض التابعين. كان في المدينة عدد من التابعين اشتهروا بالفتيا واشتهروا بالعلم، وكانوا يعني كثيرا ما يلتقون وتصدر عنهم الفتوى فتوى واحدة، وكانوا يسمون بالفقهاء السبعة، لا يخرج أهل المدينة عن فتواه، وجلهم من أوساط التابعين، بل كثير منهم من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر، فهو تابعي ابن صحابي، وجده صحابي رضي الله عليهم. وهكذا نجد من الفقهاء السبعة خارجة ابن زيد بن ثابت، ونجد من الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب ابن حزن، أبوه المسيب بن حزن من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد حاول بعضهم يعني ذكر هؤلاء السبعة ونظمهم في بيتين من الشعر يقول فيها: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عبيد الله عروة وهو عروة بن الزبير أيضا ابن صحابي رضوان الله عليهم، عبيد الله عروة قاسم، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه، عبيد الله عروة قاسم سعيد وهو سعيد بن المسيب، سعيد أبو بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سليمان بن يسار، وآخرهم خارجة بن زيد ابن ثابت رضوان الله عليه. هؤلاء هم الفقهاء السبعة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة، ومنهم كما رأينا هنا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وكان ثبتا عابدا فاضلا، من كبار الطبقة الثالثة اللي هي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 600 أو سنة 100، مات سنة 100 يعني من الهجرة. فهذا الإسناد رأينا أنه مسلسل بالثقات. قال: عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمر صحابي، قال هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما، أبو عبد الرحمن أحد المكثرين من الصحابة، ومعنى المكثرين يعني من الرواية، وقد روى له الإمام أحمد في مسنده، يعني عدد ما روى له الإمام أحمد في المسند يزيد على 1360 1600 حديث، 1630 حديثا، هذا ما روى له الإمام أحمد في مسنده. ومسند الإمام أحمد يعتبر من أوسع المسانيد في الروايات. وأشار الإمام ابن حزم في كتابه جوامع السيرة إلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له في مسند بقي بن مخلد، وهذا المسند يعني أشبه وقريب من مسند الإمام أحمد نحو هذا العدد، ولذلك اعتبر من المكثرين من المحدثين. وهذا لا يعني أن هذه الأحاديث التي رواها أو رويت عنه أن هذه أفرادها، وإنما هذه أسانيدها، فالحديث الواحد قد يرويه عن عبد الله بن عمر أكثر من راوي، وكل سند يعد عندهم حديثا، كل سند من هذه الأسانيد يعد حديثا قائما بنفسه، فقد يتكرر الحديث الواحد مرات، لكنهم لما جمعوا هذه الأسانيد اعتبروا كل إسناد حديثا، والحديث الواحد أيضا قد يعني يقطع إذا كان حديثا طويلا وله موضوعات مختلفة. أهل العلم الذين رووا استفادوا من هذه الأحاديث واستدلوا بما يتناسب مع الترجمة، فقد يقطعون الحديث الواحد أيضا، وقد يروي هذا الحديث عن تلاميذ عبد الله بن عمر أكثر من راوي، فأيضا يعتبر بتعدد الطبقات وبتعدد الرواة في الطبقات المختلفات تعتبر هذه الروايات أحاديث مستقلة. ولذلك عندما يقال روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، لا يعني أن هذا العدد يعني أفراد المتون، وإنما هي الأسانيد التي نقلت أحاديثه من صاحب المسند اللي هو الإمام أحمد إلى إيه؟ إلى هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. ها؟ نعم. من شيخ حديث واحد رواه كل واحد منهم لا شيء. كل واحد يعتبر حديث مستقل، كل واحد يعد حديثا مستقلا. مثلا على سبيل المثال يعني القضية قد تكون ظاهرة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة روى عنه 800 راوي، يعني لما أحصى طلاب العلم تلاميذ الإمام أبي هريرة رضي الله عنه وجدوهم 800 راوي. هؤلاء 800 روى عنهم تلاميذهم، وهؤلاء 800 منهم من روى عن الإمام عن أبي هريرة حديثا، ومنهم من روى عنه حديثين، ومنهم من روى عنه أحاديث، فاعتبروا كل طريق وكل رواية حديثا، حتى إنهم في مسند بقي بن مخلد لما أجرى ابن حزم في عليه الإحصائية قال إن أحاديث أبي هريرة التي رواها بقي بن مخلد 5372 حديث أو نحو ذلك، وهذه كلها بسبب تعدد الطرق والروايات. نعم ما سمعت. أوساط التابعين هم الذين في الطبقة الثالثة، كما ضرب مثل هنا بسالم بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر معروف أنه كان يعني بعد الخلفاء الراشدين، لأن سالم بن عبد الله بن عمر أمه كانت من السرايا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم في أول أمرهم كانوا يكرهون استيلاد السرايا، لكن لما صارت حروب اليمامة وما حولها وكثر السبي ووزعوا على الصحابة رضوان الله عليهم، استولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه محمد ابن الحنفية من أمه التي تعرف أو الملقبة بنت الحنفية أو بالحنفية، وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر أمه كانت من السرايا استولدها، ولما نبه هؤلاء أولاد السرايا يعني هذا مما حث كثير منهم إلى أنه يستولد السرايا. هذه هي الرواية الأولى. ثم قال في الرواية الثانية قال وحدثنا عبد بن حميد وهو شيخ الإمام مسلم، وعبد بن حميد قد مر بنا يعني أن ترجمنا له فيما مضى قريبا، لكنه قال إنه عبد بن حميد ابن نصر الكشي، قال بمهملة أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغيره، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد يعني من رجال أو من علماء الرجال الذين ضبطوا أسماء الرواة، قال إنه ثقة حافظ، لكنه من الطبقة الحادية عشرة، ولذلك كان حديثه نازلا. مات 49 و200، أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وروى له الترمذي، فإذا هو من الثقات، لكنه لما كان يعني دون طبقة الشيوخ مسلم الأوائل أعاد سند حديثه. قال حدثنا عبد الرزاق، وأما عبد الرزاق فهو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف مشهور يعني صاحب مؤلف، وكتابه المصنف مطبوع طبع في 11 مجلدا، والمصنف يعني المصنفات هي من أوائل ما ألف في كتب الحديث فالمصنفات سبقت المسانيد. أول ما بدأ التصنيف بدأ بالجوامع وبالموطئات، ثم أضيفت إليه المصنفات، وهي مؤلفات علماء القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، كانوا يجمعون الأحاديث فيذكرون المرفوعات يعني المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعونها بالموقوفات يعني الروايات المنسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم من أقوالهم وأفعالهم، ثم بالمقطوعات وهي ما ينسب إلى التابعين. وهذا كان ديدن التأليف في القرن الثاني والثالث، لكن في بداية القرن الثالث انتقل التأليف إلى مرحلة يعني أخص من تأليف المصنفات، فبدأوا بتأليف المسانيد. والمسانيد أن يجمعوا حديث كل صحابي المرفوعة فقط، ولا يريدون فيها موقوفات ولا مقطوعات، وإنما يقتصرون على الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما رواها الصحابي، وكانوا يجمعون هذه الأحاديث دون النظر إلى موضوعاتها، وإنما يعتبرون أو يركزون في جمعها في الغالب على أسانيدها، في الغالب إنما يجمعون على أسانيدها، يعني من روى عن هذا الصحابي فيجمعون حديث فلان عن هذا الصحابي ثم فلان عن هذا الصحابي وهكذا، خصوصا وأن هناك بعض الكتب والصحف التي كتبها بعض التابعين عن الصحابة، مثلا همام بن منبه كان كتب صحيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها نحو من 140 حديثا، وأبو الزناد كتب عن أبي هريرة مجموعة من الأحاديث، فكان صاحب المسند يأتي بهذه الأحاديث وفق صحفها ويرتبها أو يدخلها كما هي، ومن هنا اجتمعت مسانيد كل صحابي، وهذا كان هو ديدن التأليف في القرن الثالث، يعني من سنة 200 أو ما بعد 200. ثم بعد ذلك لما بدأت تجتمع هذه الأحاديث وأحس العلماء بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت، جاءت فكرة التصنيف. فمن هؤلاء الإمام إسحاق بن راهوية، هو قرين الإمام أحمد، وقد تتلمذ عليه عدد من أهل العلم كالإمام مسلم والبخاري والترمذي والنسائي، فبدأوا يقترحون على الطلاب في أنه لو جمعوا ما يصح من هذه الأحاديث ورتبوها وفق موضوعاتها، وهذا هو الذي يعني أثار الإمام البخاري رحمه الله لما قال له إسحاق بن راهوية: لو جمعتم صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وأفردتموه بالتأليف دون غيره، فما كان منه رحمه الله إلا أن يعني خطر في باله وتحمس لهذا العمل، ثم إنه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رأى رؤيا في المنام، وهي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي يده مروحة يروح بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولت له هذه الرؤيا بأنه يذب الكذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاج في نفسه مسألة تأليف الكتاب الجامع الصحيح، وتبعه في ذلك بقية أصحاب الكتب، ثمرة للمؤلفات السابقة لها وهي المسانيد، والمسانيد كانت أيضا نتاج لمؤلفات سابقة لها وهي المصنفات. فنحن مثلا اليوم لو أخذنا مصنف ابن أبي شيبة وقارناه بمسند الإمام أحمد نجده أوسع من مسند الإمام أحمد. نعم هو بمعنى واحد، لكن أخذ على أن اصطلاح لما يقال مصنف عند المحدثين غير لما يقال مسند، غير لما يقال جامع، غير لما يقال سنن، لأن كل واحد من هذه أخذ مفهوما خاصا. نعم ما لها عايز تسمع الكلام يعني تاني؟ طيب ما يحتاج يمين صاد مصدق. يعني نحن بنقول اننا لو اخذنا مثلا مسند الامام احمد وقارناه بمصنف ابن ابي شيبة لوجدنا ان مصنف ابن ابي شيبة اوسع واكثر روايات من مسند احمد، لان مسند احمد مقصور على المرفوع، ومصنف ابن ابي شيبة يجمع المرفوع والموقوف والمقطوع. واضح؟ نعم. قال اخبرنا عبد الرزاق، نحن انتهينا الى الكلام عن عبد الرزاق مش كذا؟ قال اخبرنا معمر، قلنا انه مصنف، قال مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، يعني عندما كان يحدث من حفظه، لكن من روى عنه الذين رووا عنه المسند الذين رووا عنه المصنف ما جرى ولا تأثر بهذا إيش بهذا التغير. قال وكان يتشيع، يعني وقد لمس فيه أهل العلم، وهذه قضية تتعلق باعتقاده بعقيدته أن فيه شيء من الإيه من التشيع، وهذا التشيع هو أشبه بتشيع الزيدية، وهم الذين يقدمون عليا على عثمان، الذين يقدمون عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه. ومنهج أهل السنة والجماعة أن عثمان مقدم على إيه على علي رضي الله عنه. قال من الطبقة التاسعة، مات سنة 211، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر، وأما معمر فهو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة شيئا، يعني إذا روى عن هؤلاء قد يخالف غيره وقد يقع في روايته شيء من الخطأ، وهذا في الحقيقة إن دل على شيء يدلنا على مدى ضبط علماء الحديث للروايات، حتى انهم ميزوا صحيحة رواية الراوي من غيرها. والرواية التي بين ايدينا هنا انما هي عن الزهري وليست عن واحد من هؤلاء الثلاثة، فلا تتأثر. قال من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54، وقد روى له الجميع عن الزهري، وقد مر بنا الإمام الزهري قال بهذا الإسناد، يعني إن الإمام مسلم أورد هذا الحديث على سبيل المتابعة للرواية السابقة اللي هي الرواية التي رواها عن ثلاثة من شيوخه، وإنما جعل متابعة لما رأينا من نزول هذه الرواية من حيث الإسناد فقط. لكن جاء في هذه الرواية لفظ يختلف عن الرواية السابقة. الرواية السابقة يقول فيها سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال له الحياء من الإيمان. وفي هذه الرواية قال مر برجل من الأنصار، فكانت أكثر تحديدا وأكثر بيانا من الرواية الأولى. الرواية الأولى ذكرت رجلا مبهما، لكن قد يقال إن الإبهام الراوي هنا يضر. الجواب لا يضر، لأنه لما مر به فكأنه ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي، وجهالة عين الصحابي لا تضر. لكن جاء في الرواية الثانية ما يزيد في من بيانها وضبطها، حيث قال مر برجل من الأنصار، وقوله من الأنصار يدلنا على أن هذا الرجل مسلم، ويدلنا على أن هذا الرجل من هذه القبيلة اللي هي قبيلة الأوس والخزرج. قال برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني لأنه كأنه يخبره أن سبب ما حصل له من عجز أو ما حصل له من خسارة إنما هو بسبب الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل وقال له اتركه، وفي بعض الروايات كما في رواية البخاري دعه، فإن الحياء كله خير، دعه فإن الحياء كله خير، والحياء من الإيمان، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبق التاسع، احنا قلنا صغار أتباع التابعين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث اللي هو من مسلم لعبد الله بن عمر. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على معنى ألفاظ هذا الحديث مما كتبه الإمام النووي، وانتهينا إلى مسألة كلمة الحياء، وقلنا إن هذه اللفظة قال إنها ممدودة، يعني ليست مقصورة، لا يقال الحياء وإنما يقال الحياء. قال وهو من الاستحياء. قال الإمام الواحدي رحمه الله قال أهل اللغة الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياء، من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. يعني كأن هذا تفسير منطقي فلسفي، يعني هذا الشخص الذي يكون في عنده من شيء من الشفافية بحيث تتضح له حقائق الأشياء، عندما يقارنها بفعله هو ويحس أنه قد قصر عن أن يؤدي الواجب الذي عليه يعتريه هذا الشعور، يعتريه هذا الشعور فيستحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما شكر ما أعطاه الله تعالى ومنحه من النعم. فإذا الحياء هو وليد إحساس بالتقصير من نعم أعطيت وأهبت لهذا الشخص، يتولد عنها هذا النوع من الشعور، وهو الذي يسمى بالحياء. نعم، ما سمعت. لا، ليس الضمير، ليست مجرد الضمير، قد تقول انت جزء من التأنيب، يعني ما يعتريه من احساس بالتقصير، فكأنه يؤنب ويؤاخذ نفسه.